كذلك كما قلنا، يعني أركز عليه في دعوتي، أركز في العموم، في العموم الإسلام، ولا تبدأ بالخصوص. بالخصوص ابدأ في إذا كان الحديث في الخصوص، يعني أنت واحد تكلم عن مثلا عن الشريعة، فابدأ من الشريعة، القوانين الدولية وكذا، وثم اعرج على الشريعة، ثم اعرج على أركان الإسلام والإيمان. هكذا يكون الأسلوب. أو تكلموا عن الأسرة، وتكلمنا عن الأسرة عامة، ثم ننتقل على الأسرة الكويتية، ثم أتكلم عن الأسرة المسلمة، ثم أتكلم عن أركان الإسلام وأركان الإيمان. التوحيد هذا مهم جدا. هكذا تكون الخطوات. طبعا يعتمد على الوقت، إذا وقت متاح عندك 10 ساعات، 15 ساعة، أو عدة أيام، فلازم يجب أن يكون بهذا. استثمر حدث يعني في موضوع معين، فأنتقل من الخصوص إلى العموم. إذا هي النقطة العامة أركان الإسلام وأركان الإيمان.